السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي ولقائكم المختصر رحلة التدبر. الشخص الوحيد في هذا على وجه هذه البسيطة الذي أمرنا باتباعه على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. أربنا بعيد فنناديه، نرفع أصواتنا، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة فكن من المحسنين، من أهل السنة والجماعة، ممن يعتقدون اعتقادا جازما أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لما انقطع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، جاء بعض الساخرين من النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة أبي لهب لتقول له: ما أرى شيطانك إلا قد قلت. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويلتفت إليها ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن يشرح الله الصدور وأن يسر الله عز وجل الأمور. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.